بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أحكام القصر، قصر في السفر. نعم. قصر المسافرين. إذن هنا الكلام بين الفصل بين الفعل ونائب الفاعل هنا فيه فروع كثيرة. قال نجيب قصر، وهو تأخر النائب الفاعل هنا ولا بد من الوصول إليه في الكلام. قال نجيب لمن؟ لمسافرين. نجيب لمسافرين سنة لمسافرين، سنة مؤكدة. المسنون هو قصر الذي سيأتي الكلام عليه. بدأ المصنف هنا بالحكم وبينه، لأنه موضع الخلاف. إذ العلماء اختلفوا في حكم القصر على مذاهب. المذهب الأول مذهب من يرى أن القصر واجبا، المذهب الثاني مذهب من يرى أن القصر مباح، المذهب الثالث مذهب من يرى أنه سنة، وهذا هو مذهب المالكية. بعض العلماء يرى أن القصر واجب، واستدل بما يرى أنه يقضي بذلك من الأدلة، ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا حديث عائشة، وقد اعتمد عليه من يقول بأن القصر واجب. ووجه الاستدلال بهذا الحديث بين، وهو أن صلاة السفر هكذا فرضت، وما دام الأمر على هذا، وما دام أمر هذه الصلاة على هذا الحال، فإنه يجب الاقتصار عليه، لأن حقيقته الشرعية هذه هي هيئتها، لأنها مركبة من ركعتين. هذا هو الذي يؤخذ من هذا الحديث، أن حقيقة سفر، أن حقيقة صلاة السفر هي هذه، أي أنها من ركعتين فقط، يعني في الرباعية. ومعلوم أن الحقيقة الشرعية إذا تقررت لا يجوز أن يزاد عليها ولا أن ينقص منها، كالأربعين التي في الظهر، وكالركعتين التي في الصبح، وكالثلاث التي في المغرب. فإذا كانت الزيادة على عدد الركعات فيما ذكر من الصلاة يقضي بالبطلان، فكذلك الزيادة في صلاة السفر على ركعتين فإنه أيضا يوجب البطلان، بناء على أن هذا فيه خرق، أن هذا فيه خرق للحقيقة الشرعية وإزالتها، إزالة الحقيقة الشرعية. وهذا واضح جيد. واستدل أيضا بالمواظبة النبوية على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في السفر، وما روي من حديث في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر وأتم وصام وصلى، هذا الحديث حديث موضوع غير صحيح، حديث غير صحيح. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في السفر يوما قط، وأنه كان على الدوام إذا سافر قصر، هو هذه السنة، هو الهدي النبوي. هذا أقوى ما استدل به من يرى أن القصر في السفر واجب، وذهب إلى هذا المذهب جماعة من السلف، حتى قال بعضهم بأن أغلب السلف على مذهب الوجوب، إلا أنهم اختلفوا في ثمرة ذلك. فمنهم من قال بأن من أتم أعاد الصلاة، لأن صلاته باطلة لأنه زاد في الصلاة ما يبطلها، فمثله كمثل من زاد في ركعة في صلاة الظهر مثلا ركعة أو ركعتين. فإذا كان من أتى بهذا الفعل تبطل صلاته، فكذلك من زاد على الركعتين في السفر. والمشهور أن هذا مذهب حماد بن أبي سليمان وجماعة أخرى ذكرت معه، يرون أن من صلى بالتمام في السفر الرباعية بطلت صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة. و هذا كما سبق أن ذكر مذهب جماعة من السلف، إلا أن من السلف من الصحابة من يرى أن هذا العمل مباح فقط وأنه ليس بواجب. وعلى هذا عثمان وابن عباس وغيرهم يرون أن أن أن القصر ما هو إلا مباح فليس بواجب ولا يرتقي إلى درجة السنة أصلا. استدلوا بأدلة، من ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد سئل عمر بن الخطاب عن هذا الأمر فقيل له إن القصر نزل في، ما معناه إن القصر نزل في حالة الحرب، أن القصر أصله أنه كان من أجل الحرب لمن كان في الحرب، فهذا هو محل القصر، وهؤلاء هم من خوطبوا بالقصر. فقال عمر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يؤخذ من هذا الحديث، أقول هذا حديث صحيح، يؤخذ منه أن القصر رخصة وأنه حكم تغير من صعوبة إلى سهولة. وأما حديث عائشة فأجاب عنها من رأى أن هذا الأمر لا يتخطى حدود السنة أو الإباحة بأنها تخالف ما تذكره، فإنها إذا سافرت أتمت، هذا معروف أنها إذا سافرت أتمت وصامت. وإذا كانت صلاة السفر ركعتين بالأصالة واعتقدت ذلك وآمنت به، فمقتضى ذلك أن صلاتها باطلة، أنها ترى أن صلاة السفر هذا هو المشروع فيها، فيمت صلاة الصبح بلا فرق. فلو صلت الصبح أربعا بطلت صلاتها، ولو صلت السفر صلاة السفر أربعا بطلت صلاتها، لكن إذا سفرت هي تتم ولا تأخذ بهذا الذي نقل عنها، فوقع التعارض. نعم، قد يقول قائل بأنها نقلت الخبر الذي هو الحجة، وأن رأيها لا يعنينا، بناء على أن العبرة فيما يرويه الراوي بما روى لا بما رأى، قاعدة معروفة أن العبرة بما رواه لا بما رأى، فرأيه لا يعني يهمنا هو ما رأى. ولكن إذا كانت هي تعتقد هذا الذي ذكر وخالفته على هذه الصورة التي ذكرت، فهذا دليل على أن هذا الدليل لا يلتفت إليه. أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فهو لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على السنة فقط. ولذلك المالكية أخذوا بهذا في هذا الفرع بالجمع، فحكموا بالسنة في القصر بناء على المواظبة، وحملوه على أنه ليس واجبا بناء على أنه رخصة، على أنه رخصة بناء على الحديث المتقدم. وعلى كل حال في المسألة فيها هذا الذي ذكر. إذن القصر سنة، والحنفية يذهبون كما هو معروف إلى الوجوب، ومذهبهم مذهب ابن مسعود. كل حال أن أهل العراق أغلب فقههم إما أن يكون من فتاوى ابن مسعود، وإما أن يكون من أصوله، أصول ابن مسعود كما هو معروف، ابن سلامات وما أبو حنيفة ومن قبل يأخذ عن ابن مسعود. فإذا كان الحال هو هذا، فإن مذهب الحنفية ما هو إلا نقل لمذهب ابن مسعود ومن وافقه في ذلك من الصحابة. خلاصة الكلام أن الذي يظهر أن القصر سنة، وسنة مؤكدة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عنه في السفر، سنة مؤكدة، هذا هو حكم هذه الشعيرة. فهل في هذا الأمر ما يقال؟ لا يوجد شيء. إذن السنة هي الأصل في هذا، وقد أشرنا إلى طرف من هذا مما يتمسك به في هذا الباب. سنة لمسافرين، وسيأتي البحث في هذا اللفظ، هل هو لفظ شرعي تكون له حقيقة شرعية، أم أنه فقط يحال على العرف، أم أنه لغة، أنه يصار فيه المعنى اللغوي. سيأتي الحديث عنه. من الذي يسمى بالمسافر؟ هذا شيء سيخص بشيء من البيان. سنة لمسافر غير عاص، من شرط هذا المسافر أن يكون غير عاص، أن لا يعصي بسفره. ومعنى أن يعصي بسفره أن يسافر من أجل شيء محرم، كان يسافر لفعل محرم، السفر جعله وسيلة للوصول إلى محرم، كأن يكون محل القمار في بلد ما فسافر إليه، فهذا السفر جعل وسيلة إلى ذلك الحرام، هذا هو الذي يسمى بالعاصي بسفره، لأن الباء هنا هي أداة للأدوات، لأنه أداة للعصيان. أما إذا كان عصى في سفره ولم يكن السفر قد أتى به من أجل وصول محرم، فهذا الأصل فيه أنه لا يؤثر في الرخصة. فما سفر مثلا للتجارة ثم إنه مثلا فعل فعلا محرما في الطريق، كان سرق شيئا أو اغتاب أو أتى بفعل في سفره، فالرخصة لا ترتفع، وذلك لوجود الانفصال بين التوسل بالسفر ووقوع الحرم في السفر، وهذا قلما يخلو منه الإنسان في أسفاره ولو سافر لأمور مطلوبة شرعا مباحة شرعا كالتجارة أو مندوبة كزيارة الأقارب أو واجبة كالذهاب للحج، هذا يستحيل أن يخلو منه المرء، ولذلك تبقى الرخصة على بابها ما لم يكن عاصيا بسفره. وجمهور العلماء على هذا أن العاصي بسفره لا يجوز له أن يقصر، ووجه ذلك بين، لأن الشريعة لا ترخص في المنكرات والمحرمات ولا تشرع الرخص لأهل المعاصي والفسق، لأن الرخصة إعانة، والإسلام لا يعين على المعاصي، الرخصة إعانة والإسلام لا يعين على المعاصي، بل حرم الإعانة على المعاصي. لذلك من عصى بسفره فهذا السفر وسيلة، وإذا أعانه الشرع وخفف عنه في هذه الوسيلة فإن ذلك من باب أن الشريعة تعين على الحرام وتعين على الفسق وتعين على الفواحش. هذا أولا. ثانيا، أن الرخصة لا تناط بالمعاصي، تكون مناطتها المعصية، فمواردها قسم المباح فقط، لا ترد في المعاصي، فمن تلبس بالمعصية فلا يمكن أن يرخص له الشرع. ثم إن الشرع إنما يخفف عن الذين كلفوا بأمور فوق طاقتهم وشق عليهم ذلك، فلا يمكن أن تكون الرخصة لغير المكلف، وهل كلف هذا ليذهب إلى لعب القمار؟ هل الشرع يمكن أن يكلفه بأن يذهب ليلعب القمار أو ليذهب إلى مواضع التي فيها ما هو محرم كظلم الناس والاعتداء عليهم وأكل أموالهم أو انتهاك حرمات إلى ما شبه ذلك؟ الشرع لا يكلف بهذا، وما دام لا يكلف بهذا فلا يمكن للرخصة أن تدخل في هذا، لأن الرخصة لا ترد إلا فيما كلف الله به الناس وكانت فيه مشقة فخفف عنهم هذا الأمر الذي كلفوا به، فالتكليف شرط في الرخصة، فما لم يكلفوا لا يمكن أن يرخص لهم، فالتكليف شرط. والشرع لا يكلف بالمحرمات بالذهاب إليها ولا بطلبها ولا ومما شبه ذلك، فلذلك يستحيل أن تكون الرخصة في هذا المحل، هذا متمسك. إذن فإذا نظرنا في جذور هذه المسألة وتأملناها واستعملنا ما يسمى بمنهج المقابلة، وهو منهج جميل جدا ذهب إليه العلماء من أجل معرفة إمكان المطابقة أو إمكان الجمع على الصحيح، يستعملون ذلك من أجل تسمى هذه منهج المقابلة، وكان ممن يستعمله كثيرا الغزالي في كتابه المستصفى. فإذا أراد أن يعرف أن هذا الشيء يلتقي بهذا الشيء أو أنه مندرج فيه فإنه يتوسل إلى بحث ذلك بطريقة المقابلة، بأن يقابل هذا بهذا. فإذا انتفت حقيقتهما فإنه يحكم بالاستحالة، هذا مذهبه، يحكم بأن هذا مستحيل أن يجتمع هذا مع هذا. ومعروف أننا إذا نظرنا مثلا في الرخصة، الرخصة حكم شرعي، حكم شرعي في أمر تكليفي، في أمر مكلف به، فقط، بمعنى أن الشرع قد كلف به فشق على الناس أن يصلوا إليه أو صعب عليهم أو فيه، فينزل منزلة المشقة فيأتي هذا الحكم ليمكن الناس من تحصيل هذا الحكم الشرعي. مثلا أمر الشرع بحفظ النفس فشق ذلك على الشخص فأعطي الرخصة ليحققه، مثلا حفظ النفس حكم شرعي مطلوب ولا يمكن أن تتوسل إليه في بعض الأحوال، أو لا يمكن المكلف أن يتوسل إليه في بعض الأحوال إلا بالرخصة، فأعطيت له الرخصة ليحقق هذا الأمر المكلف به. إذن فالرخصة لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بوجود هذا الشرط، هو أن يكون الأمر مكلف به. فإذا لم يكلف به فلا يمكن أن يرخص فيه. مثلا السفر للقمار الذي نريد أن نتوسل إليه بالرخصة مستحيل، لأن هذا ليس من مفردات الحكم الشرعي المكلف به، فيستحيل أن تتعلق به الرخصة لفقد المحل، وهذا ما يسمى في عرف المناطق بماذا؟ بسلب المحمول بنفي الموضوع، بعدم الموضوع. ماشي هذه العبارة ديهم، ولكن هذا هو المعنى ديالها. ما كاينش الموضوع ديال الرخصة حتى نحمل عليه أنه يرخص فيها ولا يرخص، لا أصلا هذا أصلا موضوع لا يمكن أن يكون محل الرخصة. ولذلك إذا سلبنا عنه الرخصة فهذا من باب سلب لعدم وجود الموضوع الذي هو الأمر المكلف به، فالتكليف به شرط لكي يكون أهلا ليكون محل الرخصة. هذا وجه المسألة. إذن هكذا، والذين قالوا بأن الرخصة تكون حتى في هذا الضرب من الأصفار، فإن هؤلاء نظروا إلى السفر، إلى السفر هكذا، ولم يلتفتوا فيه إلى أنه مكلف به أو غير مكلف به، إلى أنه من قسم المحرم ومن قسم المباح ومن قسم الواجب. قالوا هذا سفر، ضربتم في الأرض هكذا، سفر ضربتم في الأرض، ولم يذكر أي قيد من القيود التي يمكن أن تقيد هذا السفر بنوعين أو بصنفين، إلا أن المنهج المعروف أن الإطلاق يقيد وتقييده لا يتوقف على النصوص. المطلق في منهج الفقهاء لا يتقيد بالنصوص وحدها، بل يتقيد بالقواعد الكلية، ويتقيد بمقاصد الشرع، ويتقيد أيضا بالصفات والمناطات التي تصلح لذلك. فليس من شأن الفقيه أنه ينتظر دائما في باب التقييد، ينتظر دائما أن يأتي دليل شرعي لكي يقيد له المطلق، إذا وجده فقد وجده، وإن لم يجده فإنه سيلتفت إلى الأصول والقواعد والمناطات باعثا عما يقيد هذا. حتى إذا أورده على النفس فإنها بالضرورة ستلتفت إليه وستقبلها. وذلك أن عندما قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ضربتم في الأرض هكذا، فلا شك أن هذا الصفار الذي عبر عنه بالضرب في الأرض لابد أن يكون مباحا. لماذا؟ لارتباطه بلازمه وهو الرخصة، لأن هذا الصفار ارتبط بالرخصة فلا بد أن يكون من قسم ما يشرع، فإن كان مما يمنع فلا يمكن أن يجتمع مع الرخصة. فالرخصة قارنة دالة على أن السفر المقصود هنا هو السفر المرخص فيه شرعا أي المشروع. هذه قارنة، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح دليل على أن هذا السفر لا بد أن يكون، فليس عليكم إثم، إذن فلا بد أن يكون هذا السفر مما انتفى فيه الإثم. وإن كان مصب رفع الإثم هو أن تقصروا من الصلاة فإن هذا المحل لا بد أن يكون مشروعا لكي يجري فيه حكم الرخصة، وهذا مدخل يمكن أن يوصل فيه إلى منعه الترخيص للمسافر العاصي بالسفر. قد يقول قائل القمار مثلا، القمار مثلا معصية وحرام سواء كان في سفر أو في غير سفر. أيوة من فكة الجهة. أين ينظر إلى السفر وحده ولا ينظر إلى المعصية التي لا الوسيلة لها حكم الغاية، الوسيلة السبب له حكم المسببات، لا يمكن للسبب أن يكون مباحا إذا كان ما قصد به حراما، كل الوسائل تأخذ حكم الغاية وهكذا، هذا معروف، الوسائل لها حكم الغاية بلا فرق، فمن قصد الحرام فسفره حرام، ومن قصد الواجب فسفره واجب، لذلك يكون السفر واجبا إذا كان الفعل واجبا، ويكون مسنونا إذا كان الفعل مسنونا وأهل مجرا. نعم لا، هو حتى لو جعلناها من خطاب الوضع فهل ما يضعه الله تعالى من العلامة على أحكامه لا تتقيد بأصول الشريعة؟ إذا جعل الشرع عقد النكاح مثلا مما يملك به، مما تملك به، مما يملك به العقد أو المرأة، فإن هذا الوضع لا يعني أن الذي قصد بهذا الوصول إلى محرم شرعا أن ذلك العقد يتمل له ذلك، حتى لو جعلناه من خطاب الوضع. فالتوسل خاصة عند المالكية، فالتوسل عند المالكية بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية إلى محرم يبطلها يحرمها. انظر مثلا في باب البيع، نعم السفر سبب للرخصة ما لناش، وكذلك أيضا عقد البيع أيضا سبب لحلية الانتفاع هكذا، لكن ما دروا عرفنا أن هذا الذي سيشتري هذا الشيء سيستعمله في محرم بالضرورة أن هذا يحرم، السبب حينئذ يصير محرما. ولذلك يقول المالكية وبيع درق لمن قد يعلم أن سيبيع للنصارى يحرم، كذلك يقولوا وبيع درق لمن قد يعلم أن يعلم أن سيبيع للنصارى يحرم، تبع مسلما مثلا لكافر تعلم أنه سيقع تحت يد من يرده عن دينه ويسبب له الردة يحرم، هل بيع ولا حرام؟ هذا السبب الشرعي أصبح حراما. وكذلك من تزوج امرأة من أجل الأداء أراد أن ينتقم منها فلم يجد لذلك سبيلا إلا بعقد النكاح عليها، وأنت تعلم ذلك، السبب محرم ويجب إلغاؤه وإبطاله، ودب عنده شر في نفسه فقال كيف أتوصل إلى هذه المرأة؟ ما لا يمكن، هي محمية من الدولات، لو أنني فعلت شيئا ماذا سيفعل؟ قال سأتزوجها، وعندما أتزوجها حينئذ سألحق بها الضرر، كما كيقول هادو غادي ندير المرار، هذا ماشي ضرر اللي غادي يكون هذا السبب ديال هذا عقد النكاح، راه ماشي السبب انه غادي يعطيها السم ولا غادي يضربها، سيضر بها بان يسبها او يشتمها، ماشي الضرر المعتبر في باب النكاح انه هو الضرر المعتبر في ابواب اخرى. وقد سبق ان نبهنا الى ان الضرر يختلف باختلاف المواضع وباختلاف الفروع، نبهنا على هذا الشيء. الا سمعتي دابا الضرر كتقول تحبك الضرر بانه راه غادي يذبحها ولا راه غادي يبيعها ولا راه غادي يديها، لا، المقصود بالضرر الضرر الذي يعتبر فيما تطلق به المراه، هو ان يسبها ويشتمها، راه يجيبها مثلا يقول لها باك كذا ولا امك كانت كذا ولا، هذا هو الضرر الذي من اجله يمنع عقد النكاح، ماشي الضرر اللي كتخي انت كتقول هذا غادي ما عرفتش يعطيها السم ولا غادي يسبب لها في الحبس ولا غادي يصيفطها لكذا، لا ماشي شرط، في شرط. والضرر يفسر في كل فرع بحسبه وبحسب الأدلة الشرعية التي قادت فيه باعتباره. إذن ها هو السبب شرعي لكنه يحرم، ها السبب الشرعي في باب الإجارة لكنه يحرم، هذا أن السفر من خطاب الوضع وأردنا أن نتوسل به إلى المحرم سيكون مثل البيع ومثل الشراء ومثل العقود الأخرى بلا فرق. أما إذا جاءنا من خطاب التكليف فيرجع ما تقدم ذكره من أن الرخصة إنما تكون في مكلف به والحرام لا يمكن أن يكلف به، وبهذا يكون الأمر قد اتضح. هناك من سؤالنا ونقاش، إذا ما الذي انتهينا إليه؟ الفرع الأول أن القصر سنة مؤكدة سبي واجب. الثاني أنه لا يجوز لعاص به. قد تقول وهل يمكن أن يحدث له التغير وهو مسافر؟ نعم، ولكن بشرط أن يغير نيته، أن يكون في أول الأمر قد ظهر له أن يذهب مثلا لأمر محرم، كان يسرق مثلا، لا بل يسرق في بلد كان يعلم محل السرقة، ثم لما وصل إلى محل ما في الطريق قبل أن يصل قال عجب الله مش نرجع، ما هذا بلا تمشي هذا المسجد، هذا نجلس عند الفقيه شوية وقال نقرأ عليه شوية درس الرومية، هذي قال لي ما يتمكن شفاري اللي يقرأ درس الرومية وما تعرف، كل شيء ممكن. ودابا كان في الأول الأمر ذهب ليسرق، ثم بدا له يلا بلاتي نمشي، ها واحد المسجد حدايا هنا كيقولوا كاين واحد كيقريب ندخلوا نقرا شي بركه، هذا الان بدل نيته، هل يمكن له ان يقصر؟ نعم، يعتبر هذا رافعا للمحرم، لان السفر قد استحال من سفر معصيه الى سفر مباح لادنى مراتبه انه مباح، وهكذا. اذن هذا حال من عصى بسفره. ثم قال لعاص به، نعم. لا يعود من له ولا ما يقرأ كما نشدك الفضاء فرعان لعاص به زيد لعاص به أي بالسفر فيمنع قصر عاص به كآبق وقاطع طريق وعاق، فإن تاب قصر إن بقي بعد المسافة وإن عصى به بأثنائه أتم وجوب النهاية، فإن قصر لم يعد على الأصوات وغير لاه به وقري قصر الله على المعتمد، فإن قصر لم يعد لأولى من العاصي به. نعم، إذن الآن عرفنا أن العاصي ليس له الحق في القصر. ومثل المصنف للعاصي بما سبق، لأنك يقول مثلا العق لوالديه أو من أو الأبق أو قطع الطريق أو من هرب، حتى المرأة تهرب من الزوج من غير سبب، أن ليس عليها ضرر. وكذلك من هرب من الزحف، من الزحف تولي يوم الزحف كذلك اعتبروا عاصيا، هؤلاء جميعا ليس لهم حقوق الرخصة هكذا. لكن ماذا لو أن هذا الشخص قصر؟ ماذا عليه لو قصر؟ ماذا سيفعل؟ خالف فقصر، هل يعيد صلاته؟ لا، لا يعيد صلاته، صلاته صحيحة رعاية لمن يقول بأن العاصي لا يمنع عليه القصر، رعاية للخلاف الذي سبق، لا يعيد صلاته على القول الصحيح. لأن المالكية كما تعلمون وكما سيكرر ذلك يفرقون ما بين الوقوع، يفرقون بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع، هذا من أصولهم. السوء إذا وقع يحكمون فيه بحكم، وقبل أن يقع يحكمون فيه بحكم آخر. فإذا سألت المالكية مثلا قبل أن تقصر وأنت قاصد بسفرك محرما، يقول لا تقصر ويمنعه ويتشدد فيه. فإذا سفرت وقصرت وحصل هذا فإنه حينئذ قد يراعي خلاف المذهب ويفتي بالصحة، أو يقول لا يعيد الصلاة بناء على دليل من ذهب إلى أن صلاة العاصي بسفره صحيحة، القصر من سفر للمعصية صحيح وشرعي. هذا ما يتعلق بالعاصي. الحاشية العلق على هذا. فإن قصر العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر أو في أثنائه، والموضوع أن المسافة مسافة قصر، وأعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين بالحرمة والكراهة، وفي قصر الله قولان بالكراهة والجواز، والراجح الحرمة في العاصي والكراهة في الله. فلو قصر العاصي فلا إعادة عليها قصر منه، وقصر عليه محفوظ وغيره. فقول الخرشي فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح، وإن قصر الداعي أعاد في وقته غير ظاهر. غير ظاهر، نعم. لما قال إن عصى به في أثنائه، نعم، معنى ذلك أنه أنشأ سفرا، سفر معصية، كان ذهب للتجارة مثلا ثم بدل النية فقصد أمرا آخر، فبدل النية في الطريق، فهذا أيضا يرجع عليه حكم من سافر بمعصية. يعني أنه سواء قد سافر في أول أمره قاصدا للمعصية، أو سافر أو قصد في أثناء السفر، فلا عبرة هنا إلا بوجود هذا القيد، سواء كان في أوله أو في وسطه. نعم. هذا سننظر فيه، نشوفوا الصفة ديال المعصية والصفة ديال الله بحسب في أمره. نعم. هما قالوا يعيش في الوقت، رعوا فيها الخلاف، زعما إذا رعوا الخلاف يقولوا يعيد في الوقت، ربما رأوا بأن ذلك الخلاف قوي، ربما رأوا بأن ذلك الخلاف قوي فلذلك اعتبروا أنه يسقطه بعد الوقوع. في كل جهات؟ لا، هو ما عندهم شيء في كل جهات، هنا عندهم أنه هنا رعوا الخلاف فقط، هذا هو المعروف. ولكن عرفنا هو هذا الذي في رأسي أنهم لما قالوا بصحته قد رعوا الخلاف. لا أدري أن توجد تخريجة أخرى لهذا الفرع أم لا، لكن المعروف هو هذا أنه خرجوا على رعاية الخلاف. هذا ما يتعلق بالعاصي. أما اللاهي، واللاهي هو الذي يخرج مثلا من أجل كما يقولوا أن يترفه فقط، ويكون هذا الترفه إما بالذهاب إلى في الأنهار ومحل الترفهات والتنزه بين البساتين، أو الصيد الذي لا يحتاج إليه، فهذا يسمى لهيا. الإنسان مثلا تمشي يذهب إلى الصيد بدون الحاجة إليه، والحقيقة أن الصيد بدون الحاجة إليه لا أصل في الكراهة، ولكن الضرر أنه حرام، فيه قتل بدون سبب. كما كيف يفعل مثلا المترفون وأصحاب الأموال والأغنياء يقتلون دون أن يأكلوا، وهو يأكل يأكل ما يقتله، لا بعد ما تقتل الخنازير ويضحك الخنازير لا يأكلونها وإنما يتركونها ويتأخذها شركات التي تذهب بذلك إلى حديقة الحيوان في الدول هذوك الحيوانات في الحدائق. هذا الأنماء هل يقصر هذا؟ هذا من الناس من ألحقه بالعاصي ولا يبعد أن يكون عاصيا، لكن إذا جعلناه من باب الله فهذا فيه الكراهة. ومثل ذلك من خرج ليتنزه في البساتين، ما ليس له غرض في هذا سوى أنه يريد أن يتمتع بالخضرة وأصوات العصافير والماء الذي يسمع خريره، وهذا في الإسلام ليس مطلوبا، ليس من المباح المطلوب، هذا النوع ليس من المباح المطلوب، لأن المباح كما قرر فيه نوعان، فيه مستوي الطرفين وفيه ما لا حرج فيه. مستوي الطرفين هو الذي يأمر بالإسلام إذا كان قد قصد به أمر مصلحي، أما هذا الذي لا حرج فيه هذا لم يرد الأمر به في كتاب الله ولا في السنة نهائيا. لا يوم يخلف ما إذا تعتبروا كله واشربوا إلى آخره، هذا أمر مباح، أمر إباحة، لكنه لا يدخل في قسم المترفى به بل من القسم النافع الذي يتوقف عليه صلح البدن صلح العقل صلح النفس. أما الدوران في البساتين وما يسمى الآن بالنزهة، كل خميس طلبة يهزوا هذه البرادة ويطلعوا فوق الجبال مترفوا فيه على النفس، ما تدير أسبوع كامل أنت غير نعشاش مترفوا نهار الخميسة نصرباتي فوق الجبل، نصرباتي فوق هذاك الجبل ندير واحد الرحلة مشي نحطه وصلنا لواحد البلاصة كيتكب فيها الماء، إيوا وبعد هالماء كيتكب إيوا وبعد وبعد أيوا أيوا إحنا شربنا تيه في الخلايا إيوا وبعد شنو الفائدة؟ صافي. خلاصة الكلام أن هذا يسمى لاهيا كهذا الذي يتبع الصيدة، وهذا من غير حاجة إليه، أنا ليس مضطرا لا حاجة له فيه، ليس محتاجا إلى أكله، وكذلك هذا الذي يذهب في البساتين وما شبه ذلك. وأما الذهاب إلى هذه الأشياء التي فيها الولاءات والانتماءات وصرف الأموال، أنا لكن ما كنتش على صرف الأموال، فهذا قد يدخل في المحرمي، أنه أولا هذا الشيء فيه نوع من الولاء، هذا يولي هذا الفريق وهذا يولي هذا الفريق ويتقاتلون ويتنافسون، وربما وقع بينهم الصراع والقتال، أليس كذلك؟ تقاتلون بعض المرات أصحاب الكرة دايدر اللاي والحجار وكذا، وربما يموت فيه الإنسان في هذه ذلك، يموت فيه الناس بعض المرات، هذا كله في الحقيقة فتنة للعقول، فتنة للشباب، يراد أن يخدروا. وإذا نظرنا في مقاصدهم ومقاصد من يشجعون هذا اللعب ثم التفتنا إلى المصائب والفتن التي تتبع ذلك، ثم التفت أيضا إلى جهة ما يلحق بالناس من ضرر في هذا، فلا شك أن هذا سيعد من قسمه المباح، أليس كذلك؟ 500 حيتية و 500 علة وفي الأخر يخرج لنا ماذا؟ المباح صافي هكذا. هذا في حقيقة الأمر بأدنى علة من هذه العلة سيكون محرما، لذلك السفر مثل هذا لا قصر فيه، لا قصر فيه. واش بعدها هادو يتمشوا للشتاء يصليوا بعدها واش يصليوا؟ تصليوا صلوا ولا بس، وأقول لهم ما يقصروا وما يكملوا ماذا ما يصلون فليتموا. إذن هذا ما يتعلق بالله وبمن وبه العاصي. ثم قال قوله أربعة برود معمول مستدل بيان لمسافة قصر كل بريد أربعة براس كل فرسخ ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن الميل ألف ذراع والصحيح أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة وهي باعتبار الزمان وحالتان أي سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال عن المعتاد. متى يكون الشخص مسافرا؟ هذا سؤال اختلف فيه أهل العلم، وذلك مبني على اختلافهم في معنى السفر. فبعضهم قال السفر يعتبر فيه العرف، هذه طريقة بعضهم، فما يسميه الناس سفرا فهو السفر. وذهب إلى هذا بإطلاق بعض الظاهرية ومن وافقهم، قالوا إذا أنا كنت البارحة سافرت لأخذ الحطب، صلي أقصر أقصر صلاتك. أين كنت البارحة؟ سافرت للسوق، إذن غادي تقصر الظهر في هذا الوادي عندما تخرج من هذه البلد، تقصر الظهر. هذا مذهب من قال إن السفر محال معناه على معنى العرفي، قد ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء ونصره بعض الناس كثيرا واعتبروا أنه هو المعتمد. لكن لنرجع إلى المنهج المتبع في الحملة، إذا تعلق الحكم باللفظ ما هو المنهج الذي يتبع في ذلك؟ المنهج العام الأصلي الذي هو العمدة في حمل الألفاظ على معانيها، شنو هو العمدة؟ أننا نبدأ بالبحث عن معناه الشرعي، هل للسفر في الشرع معنى المخصوص أم لا، أم أنه ليس له معنى. لم يرد في باب القصر نص شرعي يدل على التحديد نهائيا، يقول مثلا بأن من سفر كذا وكذا فإنه يقصر ومن سفر دون ذلك لا يقصر، لم يرد شيء من ذلك، وهذا مجمع عليه. وبذلك يكون الموضوع لم يرد فيه شيء مما يمكن أن يتمسك به في تحديد هذا المعنى، لا يوجد. اللهم ما سنسمعه من الكلام على أربعة بروز، هذا قوله، سنرى هل هذا صحيح أو غير صحيح. إذن هذا هو الأصل، لكن ألا يجوز لنا أن نبحث عن معنى السفر الشرعي في أدلة أخرى؟ نعم، ذلك ما فعله الفقهاء المذاهب، هذا ما فعلوا، يعني لما تعذر عليهم أن يجدوا دليلا نصا في السفر الذي في القصر في حد سفر القصر، ذهبوا يبحثون عن معنى السفر في أدلة في أحاديث أخرى. والأحاديث التي وردت وهي العمدة عندهم هنا هي حديث سفر المرأة، هكذا سفر المرأة هو العمدة عندهم. وسفر المرأة كما هو معروف ورد في بيان الزمان الممنوع السفر المرأة إليه إلا بمحرمين، ورد في حديث مختلفة، يومان يوم وليلة، ليلة يوم، وفي بعض الروايات بريد، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام، يعني فالحديث متعارض هكذا. وفي هذا الموضوع الذي هو تقرير معنى السفر ورد هذا التقرير الذي كتب هنا، فليتفضل السيد المقرر لبيانه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التقرير المختصر متعلق بمذهب المالكية في القصر، وذلك هو تحديدهم للمسافة التي يمكن للمرء أن يقصر فيها الصلاة، فقالوا إن ذلك أربعة برود فما فوق. وننطلق من قول الشيخ خليل رحمه الله سنة المسافرين غير عاص غير عاص به ولا غير عاص به ولا غير عاص به ولا أربعة برود حتى قال قصر رباعية. مما نجده من الأدلة لمذهب المالكية، وبالمناسبة مذهب المالكية ومذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية، وخالفهم الحنفية فاستشددوا في ذلك فقالوا إن السفر الذي يقصر فيه المسلم ما كان مسيرة ثلاثة أيام، نعم هكذا، فمذهبهم فيه تشديد. وذهب بعض الظاهرية ومن وافقهم من بعض الحنابلة لا سيما من المتأخرين إلى أنه يجوز القصر في أي سفر كان، بشرط أن يكون هذا معروفا بأنه سفر في العرف. نبدأ ببعض الأدلة النقلية، وأهمها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برود. وكما ترون في الحديث ظاهر وصريح في المسألة في أنه حدد القصر المشروع في ما كان أربعة برود فما فوق، ومن كان أقل منها فإنه لا يجوز القصر فيه. كما ترون هذا حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه بالبحث ظهر أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا الحديث الدارقطني رحمه الله والبيهقي رحمه الله كذلك وغيرهما من العلماء ممن خرج الأحاديث. وهذا الحديث الذي رفع إسناده هذا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه مجاهد بن جبر، وعن عطاء به أي عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علل هذا الحديث أولا أن إسماعيل بن عياش كما تعلمون ضعيف في غير الشاميين، وهنا يروي الحديث عن غير شاميين بل هو مكي، وعليه فإن هذا علة كافية لرد الخبر، لأنه كما تعلمون أن بعض العلماء يرد حديث إسماعيل بن عياش مطلقا سواء في الشاميين أو في غيرهم، لكن المشهور أنه ضعيف في غير الشاميين، وأنتم تعلمون العلة في ذلك وهي مشهورة. من علل الحديث كذلك عبد الوهاب بن مجاهد، هذا الرجل حكى ابن الملقين الإجماع على رد روايته، وقال أجمعوا على شدة ضعفه، ونسبه الثوري إلى الكذب وتركه الدارقطني، فهذا لا يمكن بحال أن يؤخذ بحديث فيه مثل هذه العلة. كذلك من علل هذا الحديث أن عبد الوهاب الذي الحديث فيه أو الحديث عنه لم يسمع من أبيه، فروايته عن أبيه منقطعة، وإن كان هذا فيه نوع من الغرابة ألا يروي المرء عن أبيه، فالظاهر أن رواية المرء عن أبيه متأتية، لكن النقاد حكموا بأنه لم يروي عنه مباشرة لسبب من الأسباب لا أدري. طيب، إذن هذه علة أخرى في الحديث وهي الانقطاع. علة رابعة وهو أن الحديث قد روي بالوقف، ومنهج نقاد من المحدثين أن الحديث إذا روي بطريقين، طريق مرفوع وطريق موقوف، فإن المصير إلى الطريق الموقوف ويعل بها الطريق المرفوع، هذا المذهب الذي جرى عليه النقاد، وإن كان بعضهم يخالف في هذه الطريقة ويعتبر أن الكل مقبول إذا كان ذلك الراوي ثقة، وهذا مذهب بن القطان، يقول لك هذا إذا روي إذا كان الراوي ثقة، والذي روى عنه كذلك ثقة راوي الوقف، والذي روى عنه الآخر من تلاميذه روى كذلك بالرفع، فإنه يقبل الطريقان ما دام ثقتين، هذه طريقة معروفة. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن الإرسال يعل به الاتصال أو المتصل، المرسل يعل به المتصل، والموقوف يعل به المرفوع، هذه طريقة معروفة، وإذا سلكنا هذه الطريق فإن هذه علة أخرى. طيب، الذي يمكن أن يوقف عنده هنا أنه ذكر أن ابن خزيمة أخرج الحديث، ابن خزيمة معلوم تحريه في الصحة وأنه مكين في الحديث، وهذا لا شك فيه، هو أحد الأئمة الكبار. فإذا كان ابن خزيمة حقا قد أخرج الحديث فهو يصححه، لأن كتابه كتاب صحة. فإذا يعارض هذا الذي ذكر إخراج ابن خزيمة له، لكن بالبحث ظهر أن ابن خزيمة لم يخرجه، لا يوجد في كتاب ابن خزيمة. والذين عزوه إلى ابن خزيمة كابن الملقين قال وأخرجه ابن خزيمة كما ذكر ابن الرفعتي، فدل ذلك على أنه لو كان متأكدا من أن ابن خزيمة أخرجه لما نسب ذلك إلى ابن الرفعتي ولقال أخرجه ابن خزيمة. وهذا الذي يظهر أن المسألة فيها وهم، أو يمكن أن يكون هذا في رواية لم تشتهر من كتاب ابن خزيمة، الذي بين أيدينا أن الحديث لا يوجد في كتاب ابن خزيمة، ويمكن أن يقال بأن هذا من باب الوهم، ومن نسبه إلى ابن خزيمة ابن تيمية أيضا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. إذن الراجع في مسألة هذه الحديث أنه مرفوع بقواعد النقد الحديثي، لا يثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ننتقل إلى دليل آخر في هذه المسألة، والحديث عن الآثار، ذلك أنه روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برود فما فوق ذلك. فمذهبهما أنهما يصليان، أي يقصران الصلاة، ويفطران في أربعة برود فما فوق، فإذا كان سفرهما أقل من ذلك فإنهما لا يقصران. وهذا حديث، وهذا الأثر ثابت عنهما، صححه النووي وغيره، وأخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا فيما يراه صحيحا. فهذا ثابت إلى هذين الصحابيين ونسب إلى غيرهما من الصحابة. طيب، ها هنا بعض العلماء يبدأ نظرا، قال هذا النوع من الأقوال لا يقال بجهة الرأي، وإنما مثله لا يكون إلا بالوقف. قال هذا الخطابي، وقاله ابن عبد البر كذلك، قال مثل هذا في هذه التقديرات الشرعية وغيرها لا تكون بالرأي. أفطر وأخذ بالرخصة في أربعة برود إذا كان دونها لا أفطر، هذا التمسك بهذا التقدير الشرعي، قال هذا قد يكون قويا ودالا على أن هذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف فإن له حكم الرفع، وهذا من جهة القواعد الحديثية جار عليها الحقيقة، هو قوي جدا ويمكن أن ينازع فيه، لكن من تمسك به فإن له وجها قويا. طيب، هذا ما يتعلق ببعض الآثار. عندنا دليل آخر يمكن أن يساق في هذا الباب، هو أنه إذا وقع الشك في الرخصة يرجع إلى الأصل ويأخذ بالأحوط. هذه الرخصة التي هي رخصة القصر في الصلاة، إذا وقع النزاع بين العلماء فيها، وقع بعضهم يشكك فيها، بعضهم يقيدها بأربعة برود، وبعضهم يقول سفر مطلقا، فإن من أراد أن يبرأ إلى دينه وأراد أن يرجع إلى الأصل أو أن يأخذ بالأحوط، فإن هذا الطريق الذي يسلكه هو طريق صحيح. وقد وقع مثل هذا في المسحي على الخفين وعلى الجوربين، فمن الأدلة التي سيقت في ذلك الباب أنهم قالوا إنه إذا وقع الشك في ذلك فإنه يرجع إلى الأصل وهو الغسل. فنعرض هذا الأصل على شيخنا وهو سيقيمه إن كان ذلك جاءت له. هذا ما يتعلق بالدليل الثالث. عندنا دليل رابع ساقه بعض الفقهاء، قالوا نظرنا في المشقة الحاصلة للمسافر فوجدنا أن المشقة في هذا القدر تتكرر، ويعنون بالمشقة مشقة الشد والترحال، وقالوا وفيما دون ذلك لا تتكرر هذه المشقة. قالوا في أربعة برود هذه المشقة موجودة ومتكررة، وفيما دون ذلك لا تتكرر. هذا وجه من وجوه النظر التي ساقه ويحال على تقييم. ننتقل إلى بعض الحجج التي ذكرها الظاهرية ومن وافقهم. أولها ظاهر الآية، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ضربتم في الأرض لم يقيدها الشرع بقدر معين، وإنما جعل ذلك هكذا مطلقا، فالظاهر يجب تمسك بهذا الموافقة. كذلك مما سيق في هذا الباب حديث أنس المتفق عليه ولفظه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة معلوم أنه قريب جدا من المدينة. بعضهم تمسك بهذا قال حديث أنس يدل أنها أن من سافر هذه من خرج عن الديار ولو بهذه المسافة فإنه يقصر، لكن فقهاء الحديث سخروا من مثل هذا ومن الأخذ بهذه الطريقة من الأخبار. قالوا تعالوا هلموا نجمع طرق الحديث، فلما جمع الطرق طرق الحديث وجد بأن هذا في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر الديار وصل إلى ذي الحليفة، ومعلوم أن المسافة بين مكة والمدينة مجمع على أنه يجوز القصر فيها، فلما خرج عن الدير قصر لأن غايته أكثر من أربعة برود. ولذلك قال كما قال ابن عبد البر رحمه الله وهذا جهل بالحديث، لأن حديث أنس هذا إنما هو في خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع. وانظر كذلك إلى من أخرجه عن البخاري ومسلما، فإن البخاري مثلا بوب على الحديث باب رفع الصوت بالإهلال وقال والعصر بذي الحليفة ركعتين في تتمة الحديث وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. طيب هذا دليل على أن هذا متعلق بالإهلال. كذلك مسلم من بوب صحيحة على الخلاف في هذه المسألة هل هو الذي بوبه أم الشراح، دعنا من ذلك. المهم الذي بوب صحيح مسلم بوبه بقوله باب يقصر إذا خرج من موضعه. إذن هذا لا نتحدث، هذا ليس محل نقاش، هذا الذي سقسمه دليل، هذا الذي سقسمه ودليل يمكن لنا أن نحتج به، وليس فيه ما يدل بصراحة على هذا الذي ذكرتم، إنما بحثنا في الغاية. إذا كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وكانت إذا كان غاية سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ذا الحليفة وكان الحديث صريحا في هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يجاوز هذا المحل، حينئذ يكون هذا حجة لكم. أما والأمر بخلاف ذلك فإنه لا يصح لكم أن تحتجوا بمثله. ثم إن في بعض طرق الحديث التصريح بأن هذا كان في حجة الوداع، قال فصلى معه بذي الحليفة العصر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة، وهذا قد قطع كل الاحتمالات. طيب حديث آخر ساقه في الباب وهو عند مسلم حيث صحه ثابت، هو ما روى مسلم عن جبير بن نفيع قال خرجت مع شرحبيل بن السمطي إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الذي يقال في هذا كالذي قيل في سابقه وهو واضح في هذا الذي ذكر. كذلك مما ساقوه دليلا على مذهبهم حديث علي، وفيه أن علي خرج إلى نخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم رجع من يومه فقال إني أعلمكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفيه أن هذه المسافة دون أربعة برود، لكن هذا الإسناد كما قال ابن عبد البر فيه من الضعف والوهن ما لا خفاء به، من علله أن راويه جبيرا متروك الحديث لا يحتج به الإجماع ما رضى فيه إلى غير ذلك. ثم قال بأنه كان سفرا طويلا أكثر من هذا الذي ذكر. كذلك مما سيق دليلا على مذهبهم حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر سار فرسخا قصر الصلاة، وهذا ظاهر يعني في مذهبهم، لكن هذا الحديث لا يثبت، فأبو هارون منكر الحديث عند جميعهم متروك لا يكتب حديثه، وقد نسبه حماد بن زيد إلى الكذب. فظهر من خلال هذا الذي سق أن أكثر الأدلة التي أو معظم الأدلة التي وقفت عليها مما سق حجة له فإنه لا يثبت عند النظر، وأن مذهب المالكية قوي والجمهور قوي في هذا الباب. ثم أضف إلى ذلك ما قد ذهبت عنه قبله، وهو أن المحدثين أن بعض كبار المحدثين ذهبوا هذا المذهب وهم أعلموا بالحديث، فدل ذلك على أن هذا الحديث وإن كان في الظاهر لا يثبت إلا أنه قد يكون له مستند شرعي، منهم أحمد بن حنبال، ومنهم إسحاق بن راهوية، ومنهم كذلك الإمام البخاري، فظاهر صنعه في صحيح يدل على أنه يميل إلى هذا المذهب. هذا ما انتهى إليه الكلام. خير إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام أنه إذا وقع الالتفات إلى جهة الأحاديث والأثار التي وردت في هذا، فالراجح على ما يبدو هو ما ذهب إليه المالكية. قد يقول قائل: إذا كنتم تقولون بأن الشك قد وقع في الرخصة وترجعون إلى الأصل، فما هو الأصل هنا؟ لما لا تذهبون إلى مذهب الحنفية؟ أليس هو الأحوط؟ من شرط الأصل أن يكون ثابتا، ومن شرط ما يرجع إليه أن يكون شرعيا. فإذا ما حد عالم حدا وكان ما حد هو الأعلى، ثم نظرنا في مستنداته فكانت ضعيفة لا يجوز لنا الاستدلال بها، فهذا لا يعتبر احتياطا، لأن الاحتياط إنما يقال في الموضع الذي يكون فيه ذلك مقررا بالشرع. الأصل تناولنا الاحتياط، فوجدنا أن المالكية والشافعية والحنابلة يقولون أربعة برود أو ما فيه مشي يومين، وفي الغالب أن هذا هو الذي سيأتي بالحساب بعد برود. فإذا نظرنا في ذلك وجدناه صحيحا من ناحية الثبوت، ثم قلنا أردنا الاحتياط بعدما وقع الخلاف، فالتفتنا إلى مذهب أبي حنيفة فوجدناه الأعلى، ولكن وجدنا أن ما اعتمد عليه في تقرير مذهبه ضعيف، فهذا لا يعتبر مقام الاحتياط، لأن من شرط ما يحتط فيه أن يكون شرعيا وثابتا. على كل، فمن أنصف من نفسه فإنه سيعلم أن ما تقرر في هذا الباب هو الحقيقة الشرعية، وأن الأمر غير محال على العرف، لأنه لو كان هذا محالا على العرف ما وقع فيه الخلف بين الصحابة كما هو معروف فيما فيه العرف. فالأمور التي أحال فيها الشرع على العرف لم يقع فيها خلاف، وإنما أحيلت على عرف الناس كالكسوة والطعام والإنفاق على الأولاد والزوج الأخير، كل هذا أحيل على العرف. فإن حد في ذلك حد فمستنده عرف الناس، ولكن في هذا المقام وجدت مذاهب ظاهر أنها منقولة من الشارع، بذلك فإن القضية لا يظهر أنها بقيت على العرف بل هي على الأصل، وهو الأخذ بالحقيقة الشرعية. نعم، الاستدلال بحديث لا تسافر المرأة يومين أو يوما وليلة وما شابه ذلك، استدلال به على هذا قد يكون مستبعدا، لأنه قد يكون هذا المقدار الذي ذكر في الحديث متعلق بالأمن وليس بمفهوم السفر، هذا هو الظاهر من هذا التقدير في الخطورة على عرضها ونفسها ربما على حياتها، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في سماع هذا المقدار وليس تحديد حد السفر. وإذا كان هذا هو المناط كما فهم المالكية ذلك، فإن الاستدلال بهذا الحديث في هذا المقام ضعيف، لأن المرأة لا تسافر هذا القدر من المسافة لأنه فيه خطورة عليها، فيه خطر عليها، فلذلك حددت بهذا المفهوم. وإذا كان هذا هو الوصف المناسب المستنبط كان هو متعلق الحكم فالسفر ملغان، وصار متعلق الحكم الأمن والأمان والخوف منها على نفسها. إذن فجمهور الذين يستدلون بهذا الحديث هنا قد يقدحوا فيما في استدلالهم به فيه بهذا الاعتبار، قال بأن هذا الشيء فهمت منه أنه كان من أجل ضرر الضرر عن المرأة والمسافة التي يخشى من وقوعه ذلك فيه عليها هو هذا. لكن ربما قائل يقول إن المتعلق هنا هو السفر، وإذا حقق الشرع السفر مناطا لحكم في موضعين فإنه ينتقل إلى ما سواه كما فعل في أضحية العيد. فالشرع قد ذكر في أضحية العيد شروطا معروفة كلها سلبية، لا تكون عرجان، لا تكون عميان، لا تكون عوران إلى آخره، وارحق بها جميع ما ينسب ذلك من بالنظر والاجتهاد. ثم نظروا في جميع الأضاحي التي تقرب بنفس الاعتبار، فجعلوا ذلك في العقيقة وفي الهدي وفي كل ما يمكن أن يكون أضحية شرعية، فاشترط فيها ما اشترط في ذلك. فهل يجري في السفر ما يجري في هذا في أضحية من الاعتبارات، وبذلك يلحق سفر القصر بسفر المرأة؟ هذا محل بحث ونظر. على كل فإن الاستدلال بهذا الحديث فيه هذا الاحتمال، وهو مما يشوش على دلالة دلالته على هذا الحكم الذي بني عليه. والنفس ميالة إلى إثارة الأسئلة في هذا الموضوع. الوجه الثاني أن الاستدلال بهذه الأحاديث يحتاج إلى الجمع، وذلك ما فعله بعضهم، ومن ذلك ابن حجر في الفتح تذكر هذه الأحاديث واشتغل بجمع بينها، فقال إنه إذا قال يوم وليلة أو قال يومين فهما شيء واحد، لأن اليومين ما إذا وقع المشي في اليوم ثم في اليوم من غير ليلتيهما فهذا هو يوم وليلة. فإذا مشى الرجل في اليوم والليلة فقد مشى 24 ساعة، وإذا مشى نهارا ونهارا فهذا قد مشى 24. وفي الأحاديث الأخرى قال إن قولهم يوما أي كاملا بليلته، ليلة كاملة بيومها. هذه طريقة الجمع التي سلكها بعض من تكلم في هذا الموضوع. وعلى كل فإن ما يستهجنه بعض الناس قادحا في مذهب المالكية في هذا الموضوع، متمسكا بأن السفر هنا عرفي، هذا فيه خطأ، وأن ما جنح إليه المالكية هنا هو الذي يظهر رجحانه، قد تقدم مثار ذلك ومحل النظر فيه. ثم قال يرى أن هذا جاء عن طريق الإجابة على السؤال، لأنه قال ليس فيه تحديث السفر، لأن صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم زم امرأة في صفة سالك ثلاثة أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الثاني قال يوم وليلة، فأتى جاهل الجواب وقال صحابي الآخر يوم إلى غير ذلك. يقول هذه أجوبة عن الأسئلة، وليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر تحديدا. على كل حال هذه المسألة قد يقدح فيها بهذا الذي ذكرت، يقدح أيضا في أن هذا سفر، لأن في أن هذا تحديد للسفر، هو يرى لا يرى أنه تحديد للسفر، أنما هي أسئلة يسألون عن حكم الذهاب وزوجتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثلاثة أيام وليالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة معنا. وثبت أن هذا خرج مخرج الجواب، ثبت وجه هذا الذي بعد جرح. لا أن يثبت واقعة، أن يثبت أمرا في أمر خارجيا، أن النبي سئل فأجر، هذا يحتاج إلى إثبات. أما أن يحمل اليوم، هذه مسألة لغوية، أن يحمل اليوم على الليلة فهذه مسألة لغوية، لكن يجتهد فيها المرء من ناحية اللغة، يوم ويوم ويوم وليلة أن يجتهد فيهما، فهذا وجيه من الناحية اللغوية. أما أن يدعى بأن سئل بدون أن يثبت وقوع هذا الأمر في الخارج، فهذا لا يمكن أن يكون وجيها ولا حتى أن يكون مقبولا إلا إذا تبسم يدل على تحققه في الخارج. نعم. حقيقة الشريعة تكون معها حتى محكم. نعم صحيح. غير هو دابا لو كانت هذه القاعدة عرفية مثلا وكان هذا معلوما للصحابة، فهل يمكن أن يكون هذا التحديد بهذه الصرامة من الصحابة؟ هل يمكن مثلا أن يقول فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أن يقول كسوة من شرطها كذا والطعام من شرطه كذا؟ هل يمكن أن يحدد هذا ويأتي فيه بما يقضي بأن هذا الشيء هو المقصود في الشرع؟ لا، يترك هذا لأنه مطلق في العرف. فمن الناس من يلبسون في بلادهم الصوف، وفي من يلبس في بلادهم القوط، ولم يأتي أحد فيقول لا بد لهذه الكسوة لهذا الطعام أن يكون طعاما معينا محددا، لم يأتي بمقدار ولم يأتي بشيء عيني وإنما أطلق. فلذلك لما كان الصحابة قد أتوا بهذا النوع من الصرامة في التحديد أشعر ذلك مبدأ بأن القضية ليس فيها العرف. أما من ناحية هل هذا مرفوع، هل هذا مرفوع أو هو موقوف، ينظر في هذا الخبر كما سبق الحديث عن ذلك. فإذا كان الحديث ليس مما يقال من قبال الرأي، وهذا باب يجب أن يضبط، الحديث ليس مما يقال من قبال الرأي، وحددوا هذا في جزئيات، منها أن يذكر الصحابي أمرا غيبيا، هذا لا يمكن أن يكون من قبل الرأي، أن يذكر جزاء في العمل سواء كان حسنا أو كان قبيحا، سواء كان هذا الفعل حسنا أو قبيحا، أن يذكر المقادير، هذا أيضا مما لا يقال من قبل الرأي، إذا قلت 3 4 5 إلى آخره فهذا لا يقال من قبل الرأي. وبذلك فإن هذا الحديث من نظر فيه ورأى أنه ليس مما يقال من قبل الرأي فإنه سيعطيه حكم الرفع كما هو معروف. ماذا هو حكم السلام؟ نعم؟ أحوط في ماذا؟ أحوط في ماذا؟ الأحوط في ماذا؟ أنت تقول مثلا، لك تقول اللفظ عرفي، اللفظ عرفي، عرفي معنى أنه لا يجوز لك أن تحدد، ستترك الأمر للناس بحسب بلدانهم وقبائلهم وعرفهم، هذا معنى أنه عرفي. فإذا كان أهل بلدي مثلا يسمون المسافر من سافر 1000 كيلومتر فقط مسافر، فيقصرون في ذلك العدد. وإذا كان في بلد آخر يسمون من سافر 2 ميل مسافر يقصر، هذا معنى أنه عرفي، هذا معنى عرفي. ثم إذا أردت أن تأخذ بالعرف بأهل العرف ماذا تفعل؟ أن يكون في بلدك الناس يختلفوا، فمنهم من يقول المسافر من سافر مثلا 100 كيلومتر، وفيهم جماعة تقول من سافر 10 كيلومتر، فتأخذ بالاحتياط في العرف. لكن هنا لم يرد شيء من ذلك، لم يرد شيء من ذلك حتى يقال بأنه أخذ بالأحواط في العرف، ما كاينش الأحواط هنا. إذن فالعرف لا يقبل أصلا الاحتياط وليس محله، بل هو مطلق بحسب عرف الناس. ثم إذا أردنا أن نأخذ بالعرف، بعرف من سنأخذ؟ بعرف بلدنا. فإذا اختلف الناس في بلدنا بين 110، أنا لست ملزما بأن أخذ بالأحواط، سألتزم بما يسمى عندي سفرا فقط، لأن الأمر محال على عرفي كما هو محال على عرفهم، فليسوا مرجعا لي ولست مرجعا لهم، فالعرف لا يقبل مثل هذا. هكذا الأمر واضح. هذا ما يتعلق بأربعة برود. صحيح أن مثل هذا قوي جدا للمالكية، حتى لو أننا مسلكنا مثلا مسلك هؤلاء، فبعضهم قال ممن أخذوا بالحقيقة الشرعية من هذه الأحاديث قالوا بأنهم نظروا فوجدوا أن الرجل يمكن أن يمشي مثلا بالجمال المثقلة كما سيأتي الحديث عن ذلك 40 كيلومتر في النهر، 40 كيلومتر في 12 ساعة، 40 × 40 كم؟ 80 كيلومتر. هذا هو الذي قيل الآن بالتجربة الحسية الآن التي قيل بأنها درست قالوا 8 كيلومتر. إذا أخذنا بهذا الذي ذكره المالكية فإنه سيكون قريبا من ذلك أو هو ده. فإذا نظرت في اليوم والليلة ونظرت في اليوم الكامل بليلته أو نظرت في اليومين الذي في الحديث فإنه نفس الأمر هو الذي سيستخرج. إذن فمسمى السفر الذي هو متعلق الأحكام هو هذا. عندما يرى أن الناس نأخذ السفر من الحديث سفر شرعي فيقول أخذنا السفر من الحديث لأنه هو السفر المصرح به في الشرع فكان متعلق الأحكام فعلق به النبي ثم منع المرأة السفر من غير محرمين أو زوج. وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للقاصر في الصلاة فيكون هذا اللفظ في المقامين بهذا المعنى. هذا كلامه. ولو كان سفرها ببحرين الجميع إذا أو بعضها تقدمت مسافة البحر أو تأخرت حيث كان السير فيه بالمجاديف أو بها والريح كأن كان بالريح فقط وتأخرت مسافة البحر أو تقدمت وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح وكان فيه مسافة معتبرة. إذا كان الشخص مسافرا فإما أن يسافر في البر وإما أن يسافر في البحر. وما تقدم هو في البر. وإذا سافر في البحر فإنه أيضا تعتبر المسافة مسافة بالزمان أيضا بالمكان. العبرة بماذا؟ بالمكان وليس بالزمان. ما هو؟ 4 برود. فلو قدر أنه مشى بردين فلو تقول بريدين في البر وبريدين في البحر فإنه يقصر. ولذلك قال إذا مشى في البحر كله 4 برود فالأمر واضح، وإذا مشى في البر 4 برود فالأمر واضح، وإذا مشى بعضه في البر وبعضه في البحر فالأمر كذلك. يعني مشى مثلا بريد في البر وثلاثة في البحر فالمجموع كم؟ 4 بس 4 برود. وبذلك يتحقق له رخصة السفر. هكذا الحكم في هذه المسألة. واضح؟ ها؟ نعم؟ نعم لابد في ذلك العرف. نعم، لأن هو الذي كان في ذلك الزمن لما قال يوم وليلة وكانت العادة أن الناس يمشون على جمالهم حكم لهم بذلك. نختفي بهذا القدر إن شاء الله.